بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الدليل الثامن عشر. السلام عليكم ورحمة الله. رواية أبي حمزة سلام عليكم الثمالي المروية في الوسائل المجلد العشرين صفحة 233، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح، الباب 130، حديث رقم 1. الرواية هذه محمد بن يعقوب عم محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد ابن عيسى ابن الحكام عن أبي حمزة الثمالي، فالرواية صحيحة. عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها، إما كسر وإما جرح في مكان لا يصلح النظر إليه، يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء، أيصلح له النظر إليها؟ قال: إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت. قال الشيخ الأنصاري: فيه دلالة من حيث التقرير على جواز النظر إلى المرأة في الجملة، وليس إلا الوجه والكفين للإجماع على المنع في غيرها، وقال المستمساك صفحة 27 من المجلد المعروف: فإن الرواية كالصريحة في أن من جسد المرأة ما يصلح النظر إليه وما لا يصلح، وقال في الفقه صفحة 207: يفهم منه الفرق بين أجزاء جسم المرأة، وقال في مباني منهاج الصالحين صفحة 572: يستفاد أن النظر إلى بعض مواضع جسد المرأة جائز، وفي فقه الصادق صفحة 114 استفادة الجواز أيضا. ويرد عليه أولا، يعني هؤلاء الأعلام كلهم فهموا بعنوان دليل أو بعنوان مؤيد أن كلمة لا يصلح النظر إليه يدل على أن بدن المرأة بعضه يصلح النظر إليه وبعضه لا يصلح النظر إليه. القدر المتيقن من يصلح النظر إليه الوجه والكفان. ويرد عليه أولا أنه يمكن أن يكون المراد أنه لا يصلح النظر إليه لا من الرجال ولا من النساء، أي العورة، لا أنه لا يصلح النظر إليه من الرجال، فلا يدل على المدعى، وعلى ذلك إطلاق كلمة لا يصلح النظر إليه إلى إذ لم يقيد بكون النظر من الرجل، وحذف المتعلق يفيد العموم. بل يكفي احتمال ذلك، فإن تطرق الاحتمال مبطل للاستدلال. إذا أكو إشكال تفضلوا. تصور الكسر في العورة. بلي. الكسر تصور في وضع العورة. إيه العظام اللي موجودة هناك يمكن توقع فتنكسر. بعدين بقرنية يكون الرجل أفق بعلاجه. يكون الرجل أفق بعلاجه لا يدل على أنه. لا أصبروا. الكلام أنه الموضع محاط بعظام، هم القبل هم الدبر، فإذا حدث هنالك كسرون المجبر يجب أن ينظر إلى الموضع. يقول المكان اللي لا يصلح النظر إليه مطلقا لا من الرجال ولا من النساء، هناك صاير إشكال، فهل يحق لها أن تراجع الرجل؟ الإمام يقول مع الاضطرار لا إشكال في ذلك إذا أحبت. بلي؟ لا، مو الرجل فيه حرمة مغلظة. مثل الولادة، المرأة إذا دار أمر ولادتها أمر ولادتها بين الرجل والمرأة. لا، مغلظة بقرينة ارتكاز المتشرعة وفتاوى الفقهاء يقولون المماثل مقدم في الولادة. بدليل لا، احنا نقول لا يصلح الى اطلاق. الاستدلال مبني هالشكل، لا يصلح للرجال، حتى تقولون هذا الى مفهوم اللي اماكن يصلح واماكن لا تصلح. اما اذا قلنا بدليل الاطلاق يعني لا يصلح مطلقا لا للرجال ولا للنساء النظر اليه، شنو ذلك المكان؟ العورة. إيه؟ الكلام إذا حدث هنالك خل إشكال في العورة ودار أمر المرأة بين أن تمرأة وتراجع الرجل، فلا إشكال أنه يجب عليها أن تراجع المرأة. ولكن إذا كان الرجل لعل المراد أكثر يداري ويلاحظ ولا يعنف، معله المراد هذا، ما يخالف أن تراجع الرجل. حتى في حال الولادة أحيانا المرأة تعنف مع المرأة، الصيح عليها تضربها، يعني يقولون بعض القوابل يضربون المرأة في حالة الطلاق، بين أكثر رفقا ومداراتا. فالإمام طبق هذه الرواية إذا يكون معنى الأرفقية هذا يقول ما يخالف في حالة الإطلاق. بلي. بلي. لا فرق في الإطلاق، لأن الإطلاق ظهور، الظهور لا فرق أن يكون في كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام أو غير المعصوم. يقول المكان اللي ما يمكن واحد يباوعه صاير بقرح مثلا، هل يحق لها أن تراجع الرجل؟ وجه في الوجه. بالرجل؟ لا، هي مو مضطرة إلى الرجل، هي مضطرة إلى المراجعة، ولكن الرجل أرفق. لا، أو إلى الرجوع. أو إلى الرجوع. إيه. ما في مشكلة. الاضطرار هنا يبيح لها رجوع لأن يمكن فد قرف لا يصل إلى مرحلة الاضطرار مثلا، عادي يمكن بدواء عادي واحد يعالجه، هنا ماكو اضطرار في بعض الأحيان. إذا المرأة مو مضطرة ما إلها حق تراجع، حتى ما إلها حق تراجع المرأة. كلام الأعلى ما بي إشكال. شوفوا يصيبها البلاء في جسدها في مكان مقيد، لا بالنتيجة مقيد في جسدها في مكان لا يصلح النظر إليه، لا بالنتيجة تقييد أكو لا يصلح النظر، ما أكو فرق بينه. من ظهور لا يصلح خاصة مع القرينة، يجي يقول هذه المرأة يجوز لها أن تراجع الرجل المرأة، ولكن الرجل أرفق بعلاجه في ظهرها مثلا، ولكن هل يجوز مع وجود المد مندوحة الشرعية أن تراجع الرجل؟ أو مع أنه يحق لها مراجعة الرار، هل يحق لها مراجعة الرجل للأرفقية أو لا؟ على الرواية لو على الإشكال. خو هسه ما يخالف، خلينا نكمل الإشكالات بعدين أطرح الإشكال. فإن تم هذا الإشكال فبها. ما أدري توضح المقصود ولا لا. ثانيا، إن جملة لا يصلح النظر إليه لم ترد في كلام الإمام عليه السلام، بل في كلام السائل، وحيث لم يكن الإمام عليه السلام في مقام بيان ذلك الحكم، بل في مقام بيان حكم آخر، وهو حكم المعالجة مع الاضطرار، لم يدل السكوت على التقرير إلا أن يقال إن عدم ردع الإمام عما يرد في كلام السائل ولو كان مقصودا بالتبع دليل التقرير إذا كان السكوت معرضا لتفويت غرض المولى ووقوع المكلف في التورط في مخالفة الحكم الواقعي كما هو كذلك في المقام، أو يقول إن جلالة الراوي تمنع عن خطئه في فهم هذا الحكم. لاحظوا الإمام خب ما قال لا يصلح اللي مفهوم يصلح، الراوي قال في ذهن الراوي كان أنه جسد المرأة نوعان، نوع يصلح النظر إليه ونوع لا يصلح. الإمام مو في صدد بيان هذا الحكم، في صدد بيان حكم الاضطراب إلى المعالجة. فسكوت الإمام عما في كلام الراوي لا يدل على تقريره إلا أن نجيب بأحد جوابين. الجواب الأول، هذا الخطأ من السائل في الفهم هذا معرض لتفويت الغرض المولوي، لأن هذا في أبو حمزة كان جسد المرأة نوعان يصلح النظر ولا يصلح، وهذا بكرة يروح ينظر أو ينقل هذا الحكم. والمفروض أن الإمام يجب أن يكون حافظا للأغراض المولوية، فيجب أن يردعه. أول يقول له ما قلته يصلح ولا يصلح هذا خطأ، أو يقال أبو حمزة الثمالي هذا جلالته تمنع أنه أخطأ في فهم هذا الحكم. النجاشي كاتبين النجاشي ناقل عن أبي حمزة أنه كان من خيار أصحابنا وثقاتهم ومعتمديهم. وروي عن الإمام الصادق صلوات الله عليه أبو حمزة في زمانه مثل سلمان زمانه. ابن شهراشوب قايل كان من خواص أصحاب الصادق عليه الصلاة والسلام. فإذن مو معقول أبو حمزة يخطئ في فهم هذا الحكم. وإذا فرضنا كان مخطئاً فكان المفروض أن الإمام يردعه عن ذلك. النتيجة أنه فهمه صحيح أن جسد المرأة نوعان، بعضه يصلح وبعضه لا يصلح. هذا الرد على الإشكال الثاني، فصار تأييد للمدعى، يعني مدعى الوالد وبقية الأعلام والشيخ. أكو إشكال؟ يعني كأنه يمكن أن نطرح الإشكال الثاني ونرد الإشكال الثاني بهذين الردين، فالإشكال الثاني ينتفي. شوفوا أحيانا فد واحد يجي عندنا هو مقصود شيء آخر، لكن عرضا يبين أشياء أخرى، فإحنا يجب أن نردعه عن ذلك أم لا؟ لو نردعه ونبين له القضية الأصلية مو القضية العرضية اللي دا يقولها. أكو إشكال؟ هذا نفس الجواب يكون على الإشكال الأول. كافي لو كان هذا الجواب نفسه يكون على الإشكال الأول. لا، الإشكال الأول يقول المراد من لا يصلح يعني لا يصلح النظر من الرجل ولا من المرأة وهو العورة، فلا ربط له بالمرأة. لا، ذاك صحيح، ذاك مقبول. إذا المرأة ابتليت في مكان لا يصلح لا للرجل ولا للمرأة النظر إليه، فحكمه جواز مراجعة الرجل إن كان أرفع. أي نواب إشكالي؟ بالي. الإشكال الأول باقي. وثالثا، خوف السن شو وثالثا؟ إن جملة لا يصلح النظر إليه جملة وصفية، وقد طبعا أبو حمزة اسمه ثبت ابن دينار، وهو من أصحاب الإمام الحسن والحسين والسجاد والباقر والصادق والكاظم صلوات الله عليه. وثالثا إن جملة لا يصلح النظر إليه جملة وصفية، وقد قرر في محله محل بحث المفاهيم من الأصول أن الوصف لا مفهوم له، فلا يتعين أن يكون الإتيان بهذا الوصف للإحتراز عما يحل النظر إليه، بل قد يكون مسوقا لغرض آخر، كما هو الشأن في جميع الجمل الوصفية، وكأنه ذكر الوصف لبيان الحكم الأولي للنظر، توطئة للسؤال عن الحكم الثانوي، فكأنه قيل إن النظر إلى المحل وإن كان حراما بالعنوان الأولي لكن هل يحل بطرو العنوان الثانوي أو لا؟ فتأمل، إذا أكو إشكال تفضلوا. أنتم في بقية الجمل الوصفية ماذا تقولون؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم، هل يشترط في حرمة الربيبة أن تكون في الحجر؟ لا. إذن لماذا أتي بهذا الوصف؟ لغرض آخر. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني قتلا من إملاق، من إملاق وصفية، كلمة وصفية. قتلوا الأولاد لا من إملاق، فهل هو جائز؟ لا، الوصف لا مفهوم. فهذا عندما قال لا يحل النظر إليه جملة وصفية لا يدل على أن الجسد نوعان، بعضه يحل وبعضه لا يحل. بالى اللاتي في حجوركم، هاي جملة خبرية ولا مفهوم لها. قبلش حكم داره بيان میکنه. ولا چی؟ ولا تنكروا. وربائبكم اللاتي في حجوركم. در جملة انشائية. اما اگر یه خبری من داره میفرما که در این خبر مفهوم وصف باشه، مفهوم داره من. حالا نمیگیم کلی. در بعض موارد که إيه ما يخالف إذا ادعيت أنه عرفان هذه الجملة وإن كانت جملة وصفية لكن لها ظهور في المفهوم لا بأس بذلك. أما إذا شككنا في الظهور فالقاعدة العامة أن الجملة الوصفية لا مفهوم لها، يعني لا تدل على التنويع أنه نوعان. إذا تم الإشكال الأول أو الثالث الرواية لا تصلح للاستدلال. طبعا الأرفقية يفتي بها الفقهاء، ولعلها مذكورة في العروة أيضا. بالي. لا بالعروة مو مذكورة، الوالد بالفقه ذاكرها على ما ببالي. مو معلوم أن المشهور هكذا فهم. که مورد نادرش ما پیدا بکنید کسر و جره در عوره ای اذا واحد اذا واحد وقع على الورك مالی انكسر الموضع گذاشتن که خود و عورت استخوان نیست که بشکنه. لا اذا انكسر عندما يريد يعالج خو لازم يلاحظ المكان. ليش يريد يدهنه، يريد جاش بندازه، ما يصير عادته. شما با یه ملازمه ای در یه فرد نادری میخوان یه اطلاق درست بکنن. جرح شد اشکال نداره. کسر او جرح. قرح. جرح او قرح. جرح. فد واحد ضربه بسكينه. زين هسه إذا هاي الإشكالات الثلاثة مو تامة اقبلوا ما ذكره الأعلام. الأعلام على كل حال يعتنى بفهمهم. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه والسيد الحكيم والسيد الوالد والسيد الروحاني والسيد القمي حجاتقي، يعني فقهاء يعتد بفهمه. هذا تمام الكلام في الدليل الثامن عشر. الدليل التاسع عشر وصلى الله على محمد وآله.